هنا هو قال أسدا من أسد الله لأنه شجاع، والشجاع دائما يعبر عنه بالأسد. أي إنسان شجاع، أي إنسان شجاع يقاتل في سبيل الله، ها ها أي نعم من أسد الله، ما هو معناها أسد الأسد المعروف.